السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر ذي الحجة لسنة 1436 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية العاشرة من هذه السورة: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. طيب، إذن نراجع الفوائد التي أخذناها من الآية السادسة إلى الآية العاشرة. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلى آخر الآيات. بعدما بينا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الوحي وأن لا نتخذ من دون الوحي ومن دون الله أولياء، أي لا نتبع غير الله ولا نتبع غير رسول الله، ثم بين عقبة الناس الذين القرى التي ظلمت وجحدت بآيات الله، وثم بين الله سبحانه وتعالى ماذا سيفعل بالناس يوم القيامة. السؤال يكون للمرسلين وللذين أرسل إليهم، وأن الوزن يكون يومئذ بالعدل وبالحق، والنجاح يكون لمن كانت موازينه ثقيلة بالحسنات، أما من خفت موازينه فهو من الخاسرين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه مكن بني آدم في الأرض وجعل لهم فيها معايش، لكن قليل من يشكر الله على هذه النعم. إذن أخذنا الفائدة الأولى هي إثبات البعث بعد الموت يوم القيامة، والسؤال ووزن الأعمال من الله سبحانه وتعالى لعباده. الفائدة الثانية، قلنا إن أهل السنة أجمعوا على إثبات الميزان حقيقة، لا يعلم كيفيته إلا الله. أما المبتدعة كالمعتزلة فإنهم أنكروا الميزان وقالوا إنما هو عبارة عن العدل فقط، وهذا بسبب تأثرهم بماذا؟ بالفلسفة. ثم قلنا أن الفائدة الثالثة شدة يوم القيامة على الناس حتى إن السؤال يكون للرسل كذلك. ثم قلنا فائدة الرابعة الفلاح والنجاح يكون بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، والخسران يكون بالعكس بالكفر والأعمال السيئة. الفائدة الخامسة اليوم نأخذها إن شاء الله، قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أي قليل من الناس وقليل من عبادي شكور كما جاء في آية أخرى. إذن لا نستفيد وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى، وجوب على نعمه بأنواع الشكر الثلاث، وشكر واجب، ومن فوائده وفضائله أنه يزيد في النعم ويثبتها. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما قلت أيها الإخوة هو يكون بثلاثة أركان، يكون بالقلب باللسان وبالجوارح. بالقلب بأن نعترف بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسرها، حتى لو كان هناك وسائط من المخلوقات فالله هو الذي يسر هذه الوسائط والوسائل. ويكون كذلك الشكر باللسان بأن نتحدث بهذه النعمة وأن نشكر الله تعالى عليها، أن نذكرها. وبالجوارح تكون باستعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يشكر الكثير والقليل، يشكر القليل والكثير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. كان بعض الناس كيتسقسوه واش راك، نقولوا الحمد لله، لا تقول نقولوا تشكي يعني شوية وشوية الأخرى وين راه، قول الحمد لله أشكر الله. فبعض الناس نقولوا الحمد لله يعني، فأنت أشكر الله على النعم. قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. كاين بعض الناس كيدير له خدمة يقول لك بلا مزيتك بالسيف عليك تخدمها، خطأ، شكره. وهذا كلمة لا شكر على واجب خطأ. بعض الناس يقول له يعمل لك خير تقول له شكرا، يقول لك لا شكر على واجب، لا لا شكر على واجب، في عود تقول هذا يقول له عفوا بارك الله فيك شكر الله لك. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. التحدث بنعمة الله، تحدث بنعمة ربك، من ذاك تدخل مثلا دكان كما قلت لكم عدة مرات تشوف أنواع من الخيرات والأطعمة والألبسة والأشربة. بعض كثير من الناس يدخل ويخرج عام، من ذاك تذكر قال شوف ما في نعمة كبيرة الحمد لله الناس ما صابوهاش. هكذا مثلا وضع الطعام قول شوف يا جماعة كنا جائعين فأردنا أن نأكل فوجدنا ووجدنا واستطعنا. كاين الناس لا يجدون، كاين الناس يجدون ولا ممنوع، ممنوع تأكل هذه، ممنوع تأكل هذه، ممنوع تأكل هذه. فأنت تحمد الله خاصة مع الشباب، هذا الشباب اللي ما عرفوش الفقر كما يسموها بالدرجة الميزيريا ما عرفوهاش. فبعض الناس يقول لك هذا الشيوخ الكبار من ذاك يفكرونا، احنا كنا بكري نمشوا حفيانين اسكتوا علينا، انا اسكت عليك، هو يذكرك بالنعمة اللي راك فيها. نعمة الهاتف الآن. الآن هذا، شوف الهاتف هذا اللي قدامي الآن، لو أردت أن أتكلم إلى كندا ولا أمريكا ولا المدينة الآن سأكلم، نعمة. بكري باش تتكلم في الهاتف لازم تروح للبريد وتطلب الرقم وتستنى، وبعد هذاك مول البريد ينادي بعد يقول لك يا فلان رقم 4 روح اجري تجري تكلم. نعم واش راكم؟ لا باس. زوج دقائق ثلاثة إلى المهم تطمئن بعد تحط الهاتف. اليوم وانت في فراشك تنظر إلى العالم وتتكلم. فالتحدث بنعمة الله هو أكبر نعمة. وشن هي؟ الإسلام. لما تشوف الناس يعبدون البقر، يعبدون الصليب، تشوف القسيس الكبير تاع روما يستقبل، ويوم بعد يروح قدام صليب هو ما خدموه ويعبدوه، حاجة خدمها هو وبعد يعبدها، تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. تتحدث بنعمة الله. شوف مثلا العنصرية الموجودة في أمريكا وفي غيرها، في فرنسا حتى ويكون عندك جنسية فرنسية كي يشوفوا اسمك مصطفى ولا محمد ما يقدموكش للأعمال، ما يقبلوش الطلب تاعك، صاروا في مشكلة. فواش ولو يديروا؟ ولو يديروا أرقام كي انت تدير طلب باش تخدم مسلم ساكن في فرنسا، يدير طلب باش يخدم ولو ما يقبلوا لهمش. فواش ولو يديروا؟ ولو يدير أرقام تاع اسمك مصطفى ولا محمد ولا علي، باين باين مسلم، فيدير لك رقم يقول لك اشفع على الرقم هذا يا، والملف تاعك يبعثوه للإدارة العامة تحت واش رقم مؤهلات بدا يقبلوك. عنصرية مع أنهم يعرفوا يصنعوا الصاروخ والطائرات والأدوية. فنحمد الله على هذه النعمة. مرة أحد الأتراك قال لي رحت إلى سوريا، في كانت سوريا هادية ماشي كما الآن خروبة خربوها، فقال شفت شيء عادي، قال الناس فاتتهم صلاة فيجي واحد يتقدم بهم يصلي، أي واحد كحل أسود طويل قصير لابس مليح ماشي لابس مليح يعني لباس جميل ولو تقدموا يصلي بهم، يعني تواضع. هذا تواضع لأنهم يرون جواز إعادة الجماعة بعد جماعة المسجد، بخلاف نحن في المذهب المالكي وهو الراجح في السنة أن الإنسان كي تفوته صلاة الجماعة يا إما يروح يصليها جماعة في مكان آخر أو يصلي وحده في المسجد الذي فيه إمام مرتب، إمام يعني معين من طرف يعني الحاكم تاع البلاد أو معين من طرف لجنة أو أهل المسجد، قال فلان هو اللي يصلي بنا. فإذا واحد جاء وجد الجماعة فاته يا إما يروح يصلي في مسجد آخر جماعة إذا طمع باش رجع أن يصل إلى الجماعة، أو يذهب يصلي جماعة في دكان في بيت، أو يصلي وحده ما يديش جماعة واحدة أخرى. هذا هو الراجح من حيث الدليل. إذن التحدث بنعمة الله شكر. كذلك ندعو إلى الله، كل واحد يحاول يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم. فدخلت تشري الدكان، صبت شاب يبيع، واش راك لاباس؟ اعطيني كيلو كذا اعطيني كذا، من واش راك؟ صليت ان شاء الله؟ صليت اذا وقت صلاه. المهم شوف كيف تدخل له، اسمع صليت، ما كان حتى مقدمه، دير مقدمه، المهم دبر راسك دير مقدمه مليحه تكلم معاه. شفتو لابس سلسله؟ قول له وليدي انت مزوج؟ يبدا يضحك يقول لك اه وين راه زواج؟ الناس عندهم دراهم ما تزوجوش. قول له لا ان شاء الله تتزوج، ان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك زوجه صالحه، يفرح. ما تقول له اسمع هذيك السنسنه هذيك نحيها خبيها ديرها في علبه، ما تتزوج ديرها هديه لزوجتك، يفهم باللي هذا اللبسه تاع من؟ تاع النساء. وهكذا دعو إلى الله، تحدث بنعمة الله، أتحدث بنعمة الله. وتركها كفر، يعني ترك التحدث بنعمة الله كفر، معنى نكران لها والجحود لها وعدم شكر لها. والجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه الإمام أحمد من رواية ابن عبد الله في زوائد مسلم المسند، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. الجماعة رحمة، كل ما تكون المسلمين جماعة مش متفرقين هذه رحمة، والفرقة عذاب، كي تفرقوا المسلمون هذا نوع من أنواع العقاب اللي ينزل على هؤلاء المتفرقين. فدائما نحاول أن نحافظ على الجماعة. ومن الطرق للمحافظة على الجماعة يا إخواني بارك الله فيكم وحفظكم الله، أن نتعلم آداب الخلاف، آداب الخلاف، متى نختلف، متى يجوز الخلاف، متى لا يجوز الخلاف، لازمنا نتعلموها. كاين أحيانا الناس يختلفوا فيما يجوز فيه الخلاف وتنوض بيناتهم عداوة وتنوض بيناتهم التقاطع والهجر، وهذا خطأ. لا مانع من الحوار والنقاش والتباحث في المسألة، لكن بأدب، بأدب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن الله تعالى يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. إذن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، لم يقل وجعلنا فيها معايش لكم، قدم لكم. لماذا قدم لكم؟ وهذه الفائدة السادسة. قال بعض العلماء من فائدة تقديم لكم فيها على كلمة معايش، مع أن الأصل تقديم المفعول به، تقديم المفعول به على غيره من متعلقات الفعل، إفادة ثلاثة أشياء، كاين ثلاث فوائد كما في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. في اللغة العربية تقدر تقول نعبد إياك ونستعين بك. لماذا قدم إياك نعبد هنا؟ للتخصيص، وأن العبادة لا تصح إلا لله بأي وجه من الوجوه. وإياك نستعين أن الاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى. أما هنا قدم لكم فيها على كلمة معايش لفوائد ثلاثة. أولا أن ما في الأرض من معايش هي للناس ويملكونها، أن ما في الأرض من معايش للناس وأنهم يملكونها، يعني ربي سبحانه وتعالى جعل هذه المعايش وملكها للناس، هذه فائدة. فائدة ثانية أنها في الوطن الذي يعيشون فيه. لو كان دوك عندك أموال متاع ولكنها في المريخ في القمر، يعني لو كان هناك حياة ما تستفادش منها، باش تستفاد منها لازم واش تسافر لها، فهي في موطنك. ثالثا أنها أنواع كثيرة. إذن قدم تقديم هذا عنده فائدة، كل كلمة في القرآن كل حرف في مكانه، لأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فقدم الله تعالى لكم فيها على كلمة معايش لكي يبين أن الناس يملكون هذه المعايش. طيب إنسان يملك أرض، يملك حيوانات، يملك نحل، يملك أشياء تاعو، وفي الوطن الذي هو فيه أي في الأرض، وهي أنواع كثيرة من نبات شتى وأنعام وطيور وأسماك ومياه صافية وأشربة متنوعة ومختلف الطعوم والروائح، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن هذه النعم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. الفائدة السابعة أن الله تعالى مكن بني آدم في الأرض فهي حق له، وليست للجن مثلا. كما قلت لكم، كان الإمام ابن تيمية رحمه الله كان لما يرقي بعض الناس الممسوسين من الجن يتكلم الجني على لسان المصروع ويقول له: هو الذي جاء إلى هذا الدار وسكن فيها، ولهذا أنا ضربته. فيقول له: أخرج، لا يجوز لك السكن في جسمي. فيقول: هذا الأرض التاعي، الدار هذه التاعي. فيجيبه بهذه الآية: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش. كل هذا الأرض تاع بني آدم، شتاع تاع آدم وولاده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أنت المتعدي. قال: هذا الأرض قبل ما يبنيها كان ساكن فيها هذا الجني وأولاده. يقول له: كي يجي الإنسان وش دير انت يا الجني؟ أرحل. كيف نرحل أنا يا أخي؟ من سبق إلى شيء فهو له. قل له: لا، هذيك بين الإنسان و أما أنت، الملائكة طردتكم إلى الجبال والفيافي والبحار والأودية. شفتوا، شوف كيف الاستنباط، دقة الاستنباط تاع الإمام ابن تيمية رحمه الله من القرآن الكريم. إذن إن الله تعالى مكن بني آدم في الأرض فهي حق له وليست للجن. وشوف من هذه الآية ما نمنوش بالخرافات تاع أمريكان هذوك تاع الأفلام باللي كاين الناس وشنو هما الناس يجوا من الفضاء ويستعمرونا ويحاربوهم، ويجوا غير في أمريكان ما يجوش بين قبالو ولا في طابلات، ما يجوش، يجوا غير في نيويورك. فهذه كلها من خرافاتهم. الأرض تاع الإنسان وشكون أعطاها له؟ ربي. الأرض هذه تاع الإنسان، ما يقدر حتى واحد من المخلوقات الأخرى كالجن مثلا أن يستولوا عليه، ما عندهمش حق. وإذا استولى بعض الجن يقاتلهم الإنس بيقين أن هذه الأرض لبني آدم. نعم. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الفائدة الثامنة من نعم الله على بني آدم أنه خلقهم على أحسن صورة. صورة بني آدم صورة حسنة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث صحيح إلى هنا. أما كان إذا رأى نظر في المرآة قال هذا الدعاء، هذه زيادة. كان إذا رأى في المرآة هذه ضعفها بعض العلماء. وهذا الدعاء نقوله في أي وقت، مش مقيد بماذا؟ بالمرآة. لكن إذا نظرت نفسك في المرآة وقلت هذا الدعاء ولم تتقيد دائما، معلش، لكن مشي كل ما تشوف المرآة تقول هذا الدعاء. قله حتى في السجود، ذكرت نعمة البصر، ذكرت نعمة السمع، شفت روحك كيفه مخلوق على أحسن صورة. كل إنسان مخلوق على أحسن صورة. ولهذا إنسان إذا كان قبيح الصورة لو قلت له وش بيك يقول لك ما انا ماشي شباب الناس ما يحبونيش ودائما يبعدوني. نقول له طيب ترضى ان يحولك الله الى سلحفات او ضفدع؟ يقول لا لا هاي نبقى هاي لو ما نكونش ضفدع. حتى لو قيل له تحولنا الى نمر الى اسد يقول لا لا. فالانسان خلقه الله تعالى في احسن صوره. شو هذه تنحي الأزمة النفسية اللي عند بعض الناس خاصة النساء. المرأة كيما تكون شابة جميلة تمرض أمراض نفسية وممكن وش تعوض بهذه الأمراض النفسية تولي تعمل أعمال غير حسنة باش تعوض هذاك النقص اللي راهي تشوف فيه. هذا خطأ. والله تعالى حكيم خلق من هو في جمال وجمال كبير وجمال وسط وجمال قليل. وهناك جمال يستطيع الإنسان أن يفعله وهو أن يتجمل يعني بأن يحسن صورته بالتنظيف واللباس الحسن واستعمال سنن الفطرة هكذا. المقصود بارك الله فيكم أن من نعم الله أنه خلق البشر على أحسن صورة. فإذا نستفيد من هنا أن الإنسان مهما كانت صورته فهو في أحسن صورة. نعم. الفائدة التاسعة تكريم الله لآدم عليه السلام حيث أسجد له الملائكة تحية له وتقديرا له واعترافا بفضله بعد أن يعترفوا بعلمه. وقتاش اعترفوا بعلمه؟ ها وقتاش اعترفت الملائكة بعلمه؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما قدروش ما عرفوش. أما آدم فأنبأهم. إذن ربي سبحانه وتعالى بيّن فضل آدم بالعلم وجعل الملائكة يسجدون له. والسجود ليس سجود هنا سجود عبادة وإنما هو سجود تحية وتقدير واعتراف. والذي أمرهم بالسجود شكون؟ الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم نسجد إلى جهة الكعبة وإذا كنا أمام الكعبة نسجد والكعبة أمامنا. هل نسجد للكعبة أم نسجد لله؟ من الذي أمرنا بالسجود لهذه الجهة؟ الله. فبعض المتفلسفة قالوا أنتم تقولوا بلي تحاربوا الأصنام والأوثان والأحجار وأنكم تصلوا تسجدوا للحجارة. قلوا طيب أنت لمن تسجد؟ كما قال بعض السفهاء السجود فيه منقصة للإنسان لأنه يضع أشرف شيء في الأرض. وهذا الإنسان الذي قال هذا الكلام هذا سفيه لأنه يسجد لمن؟ أشرف شيء تضعه في الأرض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فسجدوا الملائكة سجدت إلا إبليس. هنا استثناء منقطع. ما معنى استثناء منقطع؟ كاين استثناء متصل كاين استثناء منقطع. ما الفرق بينهما؟ شوف هنا اللغة العربية. أحسنت. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يعني مش منه. مثلا تقول أكلت الخبزة إلا التفاحة. تفاحة من خبز هذا يسمى واش؟ استثناء منقطع. أما تقول أكلت الخبزة إلا نصفها هنا استثناء متصل. فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. بعضهم قالوا إلا إبليس معناتها كان من الملائكة. الآخرين قالوا لهم لا لا هذا استثناء واش؟ منقطع. هو كان بينهم فأمرهم الله أن يسجدوا فلم يسجد هو. والله تعالى بين أن الشيطان من الجن، كان من الجن في سورة الكهف. إذن لماذا لم يسجد الشيطان؟ ما الذي منعه؟ الكبر، الكبر. إذن الفائدة العاشرة، خطر الكبر، حيث أخرج الشيطان من رحمة الله. الله يحفظنا من الكبر. الكبر خطير. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكبر؟ اسمعوا ماذا قال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة، شحال الذرة؟ ذرة شت كي تكون غرفة مظلمة وتفتح فتحة صغيرة في الجدار والشمس تكون تضرب في الجدار، وش تشوف؟ هلكذا، هلك هو الذرة. لي عنده قد من هذه صغيرة في قلبه من الكبر ما يدخلش الجنة، نعوذ بالله. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء معلما والناس مازال ما يعرفوش واش ما يحسبوا الكبر وشنو هو. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون حسن الصورة وأن يكون لباسه جميلا ونعله حسنتين، أمن الكبر هو؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. الكبر بطر الحق، أو بطر الحق كما في رواية، بطر الحق أي رد الحق بعدما تبين. يعني بعض الناس يقول لك على بالي باللي راني غلط وانت على صواب، بس أحواله مع زوال وطارت، هذا من الكبر. وغمط الناس احتقار الناس، هذه مع الأسف ما زالت موجودة. فلان قبيلي، فلان مليح، كل شيء فيه مليح بصح قبيلي، خاصة في هذه الولاية كاين بزاف من الناس مازال عندهم هذا الأمر، وكاين في ولاية أخرى. فلان أني حاب نتزوج من عنده، كان ما جاش قبيلي تزوج، كان ما جاش شاوي، كان ما جاش من ويرسوف، وكان ما جاش بليدي، وكان ما، هذه كلها من الجاهلية، احتقار. نحن ننظر إلى الأعمال، ننظر إلى العمل الصالح. غمط الناس، احتقار الناس، استهزاء بالناس. كاين بعض الناس تقعد معاه يبدا يهضر معاك يردك صغير هكذا، يشوف فيك صغير صغير صغير، هذا كله من الكبر. فدائما الانسان يسأل الله تعالى ان يحفظه من الكبر. الفائدة الحادية عشرة، خطر الحسد. إذن الكبر شكون هو الأول؟ الحسد ولا الكبر الذي أصاب الشيطان؟ الحسد، الحسد. إذن خطر الحسد حيث حمل الشيطان على الاستكبار. الحسد شوفوا شو يولد، نسأل الله العافية، يولد الكبر ويولد الفسوق ويولد الجهل الفاضح، كلها سقط فيها الشيطان. كيحسد طاح في الكبر وطاح في الفسوق عن أمر الله. شو أنت الفسوق عن أمر الله؟ ما أطاعش، لم يطع أمر الله. والجهل، وين الجهل؟ يا أخي الشيطان عالم يعلم، وراء الجهل. خلقتني قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وسنعرف أن أنه جاهل، وممكن هو يعرف لكن يتجاهل. شوف الحسد. ولهذا دائما يا جماعة نرد بالنا من الحسد، خاصة بين الأقران، خاصة بين طلاب العلم، خاصة بين العلماء. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خذوا العلم من العلماء ولا تأخذوا كلام بعضهم ببعض فإنهم يتحاسدون كما تتحاسد التيوس في الزريبة. الإنسان ما يحبش واحد يكون خير منه، هذه طبيعة في الإنسان، ولكن هذه الطبيعة هذه يستطيع الإنسان بفضل الله ثم بالرياضة، الرياضة يعني ترويض النفس وتدريبها على الأخلاق الحسنة والابتعاد عن الحسد والدعاء. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يسلم جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما معنى الحسد هنا؟ الحسد يعني الإنسان من طبيعته ما يحبش اللي يفوته هكذا، إلا الوالدان جزاهم الله خيرا، الوالدين ماذا بهم وليدهم دائما يكون فهم. شوف الإنسان، الوالد أمي لا يعرف القراءة والكتابة، يسعى يجيب له الأساتذة ويقريه صح ويديه للمدرسة ويجيبه، لا لا كدير هذا ويولي خير منك، يولي يعرف يقرأ وانت ما تعرفش تقرأ، فيقول له: أنا أريد أن يكون أحسن مني. الأب يكون ليس شجاعا كثيرا فيريد أن يكون ابنه أشجع منه، وهكذا سبحان الله. إذن الحسد أيها الإخوة راه خطير. هذا أن الإنسان ما يحبش اللي يفوته نستطيع أن نستعمله استعمالا حسنا صحيحا إيجابيا. كيف؟ بأن نتنافس في ماذا؟ في الخير، تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندك صاحب طالب علم حفظ نصف القرآن، فاش دير انت؟ احفظ كامل القرآن كامل، مش تحسد. لا بارح كنت تلعب بالبيلوك فتني تحفظ نصف القرآن، لا تقول هكذا. بارح كنت تلعب مع الصبيان لوكا جيت تحفظ انتايا، وانت شحال احفظ؟ ما زال راني في ربع القرآن سبحان الله العظيم. احفظ. إذن التنافس في الخير، أما الدنيا فمكروه التنافس عليها، مكروه التنافس عليها، هذا لو كان بالحلال، أما بالحرام فمن باب أولى أنه حرام ومكروه. كما قلت لكم أيها الإخوة، لما تشوفوا زوج من العلماء ولا طلاب العلم يكونوا في مستوى واحد أو متقاربين ويبدأوا يتكلموا في بعضهم، ماشي ما تأخذوش بالقول، ممكن تأخذوا ولكن لا تسارعوا إلى الأخذ بالقول. انظر بعض الناس يشوف الشيخ الله يبارك يدرسنا ويدرنا خطبة وعنده وقار، شو اللي يجي في بالنا باللي ما معصوم عن الحسد؟ لا لا، ممكن يوقع في الحسد ممكن، ولهذا من حق المشايخ علينا أن ندعو لهم. كان بعض الناس يجوا للشيخ: الشيخ ادعي لنا. انت تدعي للشيخ؟ الشيخ هذا اللي راهو معرض، راهو معرض، راهو يعرض نفسه للأخطار، خطر الرياء، خطر النفاق، ولا لا لا. فندعيوا له الشيخ، ندعيوا يا ربي الشيخ هذا اللي راهو يظهر روحه ويتكلم في التلفازة وفي الدروس وفي الخطب، ندعيوا له يا ربي حفظه من الرياء، حفظه من النفاق، حفظه من الحسد، حفظه من سوء الأخلاق. مش غير هو اللي يدعي لنا، نحن ندعي له ثاني، هذا من حقه علينا مباشر مباشر، عنده عيوب. فإذا إذا تكلم شيخ في شيخ وكانوا من أهل السنة وتوقات تكلم هذا في هذا، نتريث، مش ما ناخذوش ومش ناخذه بالأقوى، نتريث نشوف لعله فيه حسد. أما إذا بان ما كانش حسد، إنما هذا تعدى على هذا بدون مبرر، فالآخر رد عليه، فنقول يا أخي هذا رد عليه. هنا ما نقولوش كلام الأقران يطوى ولا يروى، فيما بعض الناس خلطت لهم لما مثلا أحد المشايخ يرد على المتعدي يقول لنا معليش هذا كلام علماء ما تكلموا في بعضهم، لا لا، هذا راه تعدى والآخر رد عن نفسه بأدب وحدود وعدل ما نقولوش معليش لا لا لا نقول يؤخذ بالقول. أما متى ما لا نأخذ بالقول ما كانش. وعمل قال فلان الشيخ الفلاني مبتدع الآخر يقول له هو المبتدع تحكي نشوفه ما كان مبتدع له هيا خلينا من هذا نستفيد من هذا ونستفيد منه. فما لازم ثاني ما نغلطوش في هذه المسألة تاع كلام الأقران يطوى في بعضهم يطوى ولا يروى زيد كمل إلا بحجة ظاهرة بينة. ومع ذلك إذا كان مثلا الطرف الظالم رد عليه المظلوم فننصح الظالم ننصر الظالم ننصر هذا الظالم كيف ننصره بأن ننصحه. والآن يوم العكس يعني المظلوم لما يدافع عن نفسه الناس وش يديروا ها يتوجهون إلى المظلوم أسكت هل تتكلم شيخنا أو كيف هذا مثل الأمم المتحدة الظالمة وش دير اليهود تاع بني إسرائيل يضربوا الفلسطينيين الفلسطينيين ما عندهم رصاصة ما عندوش يضربوهم وبعد واش دير الأمم المتحدة دير نداء نطلب من الفلسطينيين ضبط النفس يعني سقموا رواحكم مليح باش يذبحوكم مليح يعني سقموا الرقبة تاعكم مليح هكذا ضبط ضبط نفسك باش كي يذبحك هذا هو الظلم. فإذا الحسد يكون كذلك بين أصحاب الصنعة. والآن لو واحد عنده دكان تاع مواد غذائية وفتح بجنبه مباشرة أو بجنبه أو مقابله مباشرة وافتح مواد غذائية تقوم القيامة كاين ناس يرسل زعما مخبرين جواسيس باش يسقسيوها شحال دير السلعة شحال تبيع في المشروبات 100 دينار هو يبيعها 80 وقامت عداوات بسبب هذا يعني واحد فتح مواد غذائية بجنب صاحبه ما يتكلمش معاه ويهضر معاه عليه في المجالس يا أخي الرزق تاعك يجيك. مرة كنت حبيت نشري حاجة في البلدية يعني في البلدية اللي كنت فيها المكان حسيت حاجة تقول لي ما تشريش هنا رحت حوالي 20 كيلومتر وشريتها ثم نفس الشيء بعد قلت هذا صاحب الدكان قلت له شوف يعني كنت حاب نشري هذه الحاجة من البلدة الفلانية ما شريتها شريتها من عندك شفت ربي جابني على 20 كيلومتر وشريتها عليك وش معناتها هذا يا جماعة الرزق الرزق. فلماذا هذه العداوات هذه عداوات. فإذا الحسد يؤدي إلى استكبار ويؤدي إلى الفسوق عن أمر الله ويؤدي إلى الجهل الفاضح. طيب الفائدة هنا قال الله تعالى فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الفائدة شحال 12 من يعني الرد على الجهل الجهل الفاضح تاع الشيطان أو التجاهل الذي وقع فيه أن الطين خير من النار بالعكس هو قال باللي النار خير من الطين العلماء بينونا باللي الطين خير من النار. قال العلماء الطين خير من النار لأن طبيعة الطين الرزانة والتؤادة والإصلاح والجمع والإثمار فتودعه الحبة الطين فيعطيكها سنبلة الطين تحط له حبة يعطيك واش سنبل بأمر الله، وتودعه النواة فيعطيك النخلة، أما النار فطبيعتها واش الطيش والخفة والتفريق والإفساد والإحراق. إذن كذا تقول أنت خير منه؟ إذن هذا اعتراض، هذا الأمر هذا يدل على الجهل. الفائدة الثالثة عشرة، خطورة الاعتراض على أحكام الله وتشريعاته بالعقول والظنون والأوهام. هذه أكثر الناس هكذا يقول لك يعني لي من بالشريعة، يقول لك الشريعة مليحة بس صح الوقت تغير، ولكن هذا الحكم هذا لو كان هكذا هذا خطأ. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، والله تعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن علينا أن لا نعترض، سليم لله يخليك مرتاح في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة الرابعة عشرة، ضرر القياس الفاسد. القياس الفاسد هذا ما معنى القياس؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس. والقياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. الصحيح هو الذي يستنبط من الكتاب والسنة والإجماع، أما القياس الفاسد فهو الذي يعارض ويتعارض مع القرآن والسنة والإجماع. فالله تعالى حرم الربا، بعض الناس يقول لك الربا فوائد لازم كيفاش الناس يحطوا عندنا دراهم وخلوهم هكذاك ما نخدموهمش وما نعطوهمش فايدة. طيب يا اخي خدمهم، ولكن بماذا؟ بطريقة المضاربة، بأن يدخل معك شريك في استثمار هذا المال، والربح والخسارة عليكما وبينكما على ما تتفقان. أما هات دراهمك ربحوا يعطولك، ما ربحوش خسروا يعطولك، هذا ما يجوش، هذا ربا. فإذن القياس الفاسد أيها الإخوة هو القياس على غير أصل من الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع. فالقياس هو أصل من أصول الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، وقد أنكر الظاهرية ومنهم ابن حزم رحمه الله أنكر القياس، أنكره وحمل حملة شعواء على علماء الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم على استعمالهم القياس، وهو والصواب مع الجمهور. أما ابن حزم مع جلالة قدره وعلمه الواسع رحمه الله لكنه في هذه النقطة أخطأ خطأ كبيرا، ولهذا لا يؤخذ بقوله إذا كان مسألة مأخوذة من القياس لا يؤخذ بقوله. وكذلك إذا انفرد عن العلماء عن جمهور العلماء لا يؤخذ بقوله حتى يوافق الجمهور. ولهذا لا أنصح طلاب العلم بأن يبدأوا طلبهم من العلم بقراءة كتب ابن حزم رحمه الله. كتب ابن حزم فيها علم كبير، فيها علم جيد، ولكن لا تبدأ بقراءتها حتى تتمكن من فقه الجمهور، يعني جمهور الأمة جمهور العلماء، تتمكن جيدا، ثم بعد ذلك إذا صرت تميز بين ما أخطأ فيه ابن حزم فلا مانع من أن تدرس. هناك بعض الشباب خاصة من أتباع السلف الصالح في هذا العصر يقرؤون كتب ابن حزم لأنها جذابة وفعلا فيها علم، فيها أحاديث، فيها آيات ما شاء الله، ولكن لا تبدأ بها، اترك، أخرها حتى تتمكن مليح، يتمكن عودك وعظمك من العلم، ثم بعد ذلك إذا قرأت. ويفضل أن تقرأ كتب ابن حزم التي علق عليها بعض العلماء الأفاضل، مثل ابن حزم رحمه الله عنده كتاب الإجماع وعلق عليه الإمام ابن تيمية، هذا أقرأ أقرأ فتستفيد إن شاء الله، لأن الإمام ابن تيمية كان من العلماء الذين يتبعون المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب فيما وافقوا فيه الصواب إن شاء الله تعالى. طيب، نتوقف في هذه الفائدة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. طيب، هذا الأخ يسأل سؤال في الزكاة، ما كان السؤال في الدرس؟ الدرس. طيب، يقول في الزكاة هل يجوز أن أخرج من نصاب الزكاة عندي 40 مليون دينار أو أقل، كم دينار جزائري؟ مهم النصاب يا جماعة، دائما وزارة الشؤون الدينية في بلادنا تعلن عن النصاب، اللي عنده هذاك المقدار وزيادة، هذاك المقدار هذاك النصاب والانطلاقة. كاين بعض الناس مثلا كيقول لهم النصاب 40 مليون، هو عنده مثلا 120 مليون، يحسب باللي كل 40 يزكيها وحدها، لا لا، 40 مليون هي وشنو؟ هي الانطلاقة، عندك 40 ومن بعد أطلع لفوق، هذه لازم عليك الزكاة إذا دار عليها الحول عام. أما إذا عندك أقل لا تزكيش. بعضهم يقول عندي 90 مليون، يقول لك نزكي على 40، شحال بقى؟ لا مثلا 40 زيدوا لها 30، شحال؟ عنده 70، يزكيك على 40، لا لا، خلاص راك دخلت في الزكاة، واش عندك من فوق 40 ها تزكي، شحال تخرج؟ 2.5%، يعني في المليون شحال؟ 25 ألف، يعني شحال؟ 250 دينار. ايه نعم، ايه في المليون 25 ألف، 250 دينار، 25 ألف سنتيم، ايه بالدينار 250 دينار، بالسنتيم شحال؟ 25 ألف سنتيم، تخرجها في المليون. انت ما تبقاش تحسب تحت 40 مليون بعد نحي مليون نحي منها 25، تعياقنا، دير حساب، اضرب واش عندك 90 مليون، عندك مليار، اضرب في 2.5، النتيجة شحال؟ اقسمها على 100، او كاين عملية اسهل، واش عندك كاع اقسمه على 40، النتيجة هذيك هي الزكاة. خلاص صح. بالنسبة للزكاة يا جماعة، اللي عنده زكاة ماذا به يغني، كاين بعض الأغنياء هذي شفتهم هنايا وفي السعودية والأغنياء بصح ما يعرفوش وما يروحوش يسقسيو، يسقسيش يقول لك أنا يا أنا عندي دراهم الشيخ أنا نعلمه، أنت تعلمه، أنت عندك دراهم ما عندكش العلم، والشيخ عنده العلم ما عندوش دراهم، وممكن في جوج عندكم العلم والدراهم والشيخ عنده دراهم والعلم، المهم سقسي كيف أدي. رأيت كثير من الأغنياء ماذا يفعل؟ عنده مثلا زكاة 10 ملايين سنتين، وش يدير؟ 100 ألف 100 ألف 100 ألف 100 ألف 100 ألف 100 ألف، وش درت؟ يجي واحد يقول له حبيت نتزوج، ولا يجيوا ناس وما يتكلمش، فلان حاب يتزوج خاصوه 5 ملايين سنتين، ما كاش مشكل، هيا أعطوا له 200 ألف، مصابين أنت، يقول كيف ما اعطي له 5 ملايين، ما تتصور لا ما تعطي له. او مثلا عنده حرفه وما عندوش دراهم، اليوم تعطي له 100 ألف، ما درت والو، كي تعطي له دراهم تاع الزكاه تاعك ويفتح حرفه ويخدم العام الجاي، خلاص راك خرجته من منين؟ من السؤال، اصبح ممكن من المزكي. فهذا إذا أعطيتم كما جاء في المثل، إذا أعطيتم فأغنوا. بعض الناس ما يتصورش كيف نعطي له 100 مليون، كيف هذا؟ ما لازم 100 ألف 100 ألف تاع الجوامع هذو اللي واقفين في الجامع هاك 100,000 هاك 100,000 هاك 100,000 من بعد باب السبت يصير فقراء هاك 100,000 ها الحمد لله هذه خرجت الزكاة ما درت والو هكذا. طيب السؤال الثاني يقول يقول فائدة خطرت في بالي إن النار لها خاصية إصلاح المكروه كما تصلح الطعام، فاللحم يكره نيئا ويستحب مطهوا، كذلك الشيطان يزين المعاصي. ممكن على كل حال لا بأس. طيب ما كاش أسئلة خلاص. بارك الله فيكم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.